بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق في الكلام على إثبات الإرادة لله تعالى، قال: ولا يكون إلا ما يريد. والإرادة هي الإرادة الكونية الشاملة للوجود، ويقال الإرادة الكونية لأن الإرادة المضافة لله جل جلاله نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. فمن أدلة الإرادة الكونية قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله: وأن الله يهدي من يريد، وفي معناها المشيئة، إن الله يفعل ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة. أما الإرادة الشرعية فمن أدلتها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك قوله: يريد الله ليبين لكم. كذلك قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. فهذه إرادة شرعية. ما الفرق بين الإرادتين؟ الفرق الأول أن الإرادة الكونية عامة لكل ما يكون، فتشمل ما يحبه الله وما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فإيمان أهل الإيمان وطاعة أهل الطاعة وكفر الكافرين ومعصية الفجار والمنافقين، كل ذلك بإرادته الكونية سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الشرعية فإنها تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالإرادة الكونية عامة والإرادة الشرعية خاصة. وكذلك الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، أما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم المحبة. أما الفرق الثاني فالإرادة الكونية لا يختلف مرادها تماما أبدا، وأما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم منها وقوع المراد، قد يقع وقد لا يقع، وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمنين، فإنه مراد لله كونا ومراد لله شرعا، فهو مراد بالإرادة الكونية والشرعية. أما الكونية فلأنه واقع، وأما الشرعية فلأن الله جل وعلا يحب إيمان المؤمنين. وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافرين ومعصية العاصين، فإنه مراد بالإرادة الكونية فقط لا الشرعية، لأن كفرهم ومعصيتهم ليس بمحبوب لله جل وعلا، بل هو يعني مما يبغضه، مبغوض لله. وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي لم يحصل ولم يقع، يعني مثلا أبو جهل، هل هو مراد من أبي جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية؟ نقول: نعم مراد، لكنه لم يقع. لكن الإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة، فلا نقول إن الله شاء الإيمان من أبي جهل، لكن نقول إن الله أراد منه الإيمان، يعني الإرادة الشرعية، وأن الله أمره بالإيمان أمرا شرعيا. قال بعض أهل العلم: الصحيح أن المشيئة لا تنقسم، فلا يقال أن المشيئة نوعان شرعية وكونية، بل المشيئة كونية فقط، بل المشيئة كونية فقط، مشيئة عامة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وتقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية هذا يجري مثله في ما يضاف إلى الله، الإذن الشرعي والقدري، القدري اللي هو الكوني والقضاء والتحريم والبعث والإرسال، هذا كله. إذن الإذن الكوني والشرعي، قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحرة لا يضرون أحدا بسحرهم إلا بإذنه الكوني. وأما الإذن الشرعي فمثل قول الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما القضاء فقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني. وأما قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فهذا قضاء شرعي. التحريم: حرمنا عليه المراضع من قبل على موسى عليه الصلاة والسلام لما كان طفلا، هذا تحريم كوني. أما الشرعي قوله: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا تحريم شرعي. وحرمت، وكذلك قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. المهم قوله: ولا يكون إلا ما يريد، هذا إثبات الإرادة الكونية، وهو رد على أهل البدع كالمعتزلة، لأنهم ينفون الإرادة الكونية. ولهذا من أصولهم الفاسدة ما يسمونه بالعدل، ويدخلون فيه نفي القدر، وكذلك من نفيهم للقدر نفيهم لعموم المشيئة. فعندهم أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست عامة، فكل أفعال العباد عندهم ليست مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في التدمرية. فالإنسان يقوم ويقعد عند هؤلاء المعتزلة، ويذهب ويجي ويقاتل، كل هذا ليس بمشيئة الله، نسأل الله العافية. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال رحمه الله: ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الإحاطة به. وبالمناسبة تقدم بعض ما يجب تنزيه الله عنه، لكن المؤلف في العقيدة الطحاوية، الطحاوي رحمه الله، يثني ويؤكد على بعض، ببعض الجمل، على بعض الأشياء المهمة. لا تبلغه الأوهام، يعني الظنون والخيالات. فلا يمكن للعباد أن يدركوا حقيقة ذات الرب عز وجل، أو يدركوا حقيقة شيء من صفات الله بتخيل أو توهم أبدا. ولا تدركه الأفهام، ولا تدركه الأفهام، يعني لا تحيط، لا تحيط به، لا يحيط. قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار. وقال: ولا يحيطون به علما. والله سبحانه وتعالى أيضا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا تخيل الإنسان وتخيل ظن، نقول: لا يجوز، ولا تستطيع أن تصل إلى نتيجة، لا تستطيع أن تستطيع أن تتخيل الخالق جل وعلا. ولا يشبه الأنام، يعني لا يشبه شيئا من المخلوقات. الله سبحانه وتعالى ينزه عن مماثلة شيء من الموجودات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما افتراه بعض المخلوقين من المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى، شبهوا المخلوق بالخالق، لأنهم شبهوا ما يعبدونه بالله سبحانه وتعالى، وجعلوا لهذا المخلوق من الخصائص كخصائص الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك قول اليهود وصف الله بالفقر والعجز والبخل، وهذه الفقر والعجز والبخل من خصائص المخلوق. المهم قوله ولا شيء مثله نفي لتمثيل المخلوق بالخالق، ولا يشبه الأنام نفي لمماثلة الخالق للمخلوق، نفي لمماثلة الخالق للمخلوق. حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت من أسماء الله الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت والقيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه، والحديث عند ابن ماجه والطبراني والحاكم. توكل على الحي الذي لا يموت، اسم الحي يدل على إثبات الحياة لله، فله الحياة التامة التي لا تشبه حياة المخلوقين، الحياة المتضمنة لكل ما هو كمال للحياة، القيوم وهو القائم بنفسه ليس مفتقرا إلى غيره في وجوده ولا في شيء من صفاته وأفعاله. توكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا تأكيد لمضمون الحي القيوم، نفى السنة والنوم لأنه يتضمن كمال الحياة والقيومية، لأن النوم أخو الموت والسنة من مبادئ النوم. حي لا يموت قيوم لا ينام، هذا تفريق من المؤلف حين ربط نفي الموت بإثبات الحياة، نفي ونفي النوم بإثبات القيومية. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه نفى النوم بالاسمين جميعا، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم ينافي كمال الاسمين، فالله حي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، الموت والسنة والنوم كلها تنافي هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل. خالق بلا حاجة، قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، فهو جل وعلا لم يخلق الخلق ليستكثر بهم من قلة أو ليتقوى بهم من ضعف أو ليتعزز بهم من ذلة، قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالخلق كلهم كما قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال وهو يطعم ولا يطعم، فهو جل وعلا الغني عن الخلق وعن كل أحد، وكل أحد محتاج إلى الله مفتقر إليه سبحانه وتعالى. رازق بلا مؤونة، فالله هو الخالق الرازق الذي يدبر أمر العباد، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. رازق للعباد بلا كلفة ولا مشقة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها إياكم وهو السميع العليم. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار فهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. مميت بلا مخافة لا يخاف من أحد بل هو فعال لما يريد يميت من يشاء ولا يخاف عقباها كما قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. باعث بلا مشقة فهو سيبعث سبحانه وتعالى الأموات في الوقت الذي حدده هو سبحانه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أما قوله وهو أهون عليه قيل إن أهون بمعنى هين وهو هين عليه فيكون من أفعل التفضيل الذي ليس على بابه كما يقول أهل النحو. أو أن هذا من خطاب العباد بما يعقلونه وما يدركونه. الناس مفطورون على أن الإعادة أهون من الابتداء فخوطبوا على حسب ما يفهمون وما يعقلون. ولهذا احتج الله سبحانه وتعالى عليهم في إنكارهم للبعث بالنشأة الأولى فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم قال رحمه الله تعالى ما زال يتكلم عن إثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال لا يزال فعلان يدلان على الاستمرار والدوام. ما زال يدل على الدوام في الماضي لا يزال في المستقبل. فالله سبحانه وبحمده ما زال ولا يزال موصوفا بصفات الكمال في الأزل والقدم الذي لا نهاية له. وكذلك هو سبحانه وتعالى كذلك هو سبحانه موصوفا بصفاته قبل خلقه يعني قبل وجود الخلق لم يزدد بكونهم يعني لم يزدد بوجودهم شيئا من كماله لم يكن قبل خلقهم ووجودهم بل ما زال سبحانه وبحمده موصوفا بصفات الكمال ولا يتوقف في شيء من صفات الكمال على وجود شيء من المخلوقات. وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. عليكم السلام. لا أفاد في قوله إن الله لم موصوف إن الله تعالى موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا يعني لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن ولا يعدم شيئا من كماله فهو سبحانه وبحمده الموصوف بصفات الكمال على الدوام أزلا وأبدا. إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان عليما حكيما إن الله كان غفورا رحيما. وكان في مثل هذا تفيد الاستمرار كان ولا يزال لأن حدوث الكمال يستلزم سبق النقص والله جل جلاله وتقدست أسماؤه منزه عن النقص. فحياة الله سبحانه وبحمده لم تسبق بموت تعالى الله عن ذلك وعلمه لم يسبق بجهل فلا يقال إن الله تعالى عالم بعد أن لم يكن عالما وكان سميعا بعد أن لم يكن أو بصيرا بعد أن لم يكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا شأن المخلوق الله جل وعلا لم يزل ولا يزال هو الخالق العالم الرازق المحيي المميت الحي القيوم الفعال لما يريد الذي هو على كل شيء قدير، لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء، فلذلك قال ما زال بصفاته في كل الصفات، كل الصفات. وصفات الله سبحانه وتعالى نوعان: صفات ذاتية وهي الملازمة لذات الرب عز وجل التي لا تنفك عن الذات كالعلم والعلو والقدرة والعزة والسمع والبصر والرحمة، وصفات فعلية مثل الاستواء على العرش والنزول والمجيء والغضب. فكل ما تستطيع أن تقول فيه ما زال كذا فهي ذاتية. ولهذا كيف تعرف ضابط الصفات الذاتية من الصفات الفعلية؟ الذاتية لا تتعلق بها المشيئة، وأما الفعلية فتتعلق بها المشيئة، فتقول إن الله تعالى ينزل إذا شاء متى شاء، يجي يوم القيامة إذا شاء، هذه فعلية. لكن لا يصح أنك تقول إن الله يعلم إذا شاء، يسمع إذا شاء، حي إذا شاء، لأن هذه الصفات من لوازم ذات الله سبحانه وتعالى. وهناك صفات ذاتية فعلية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مثل الكلام والخلق والرزق، فتقول ما أنه سبحانه ما زال متكلما إذا شاء، لأن الكلام من جهة القدرة عليه معنى ذاتي، فيقال للمتكلم ما زال متكلما ويتكلم بمشيئة، خلافا لمن قال إن الله جل وعلا إن كلامه قديم مطلقا. المبتدعة من المعطلة نفوا جميع الصفات كالجهمية الذاتية والفعلية، وفريق من المبتدعة اضطربوا أخذوا بعض الصفات ونفوا البعض، ولهم شبه باطلة لا تقوم على أسس صحيحة. ربما يأتي إن شاء الله الإشارة إليها، لأن الوقت الآن شارف على الانتهاء، لكن الذي يجب أن يعتقده الإنسان هو إثبات صفات الباري جل جلاله التي أثبتها لنفسه في القرآن، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، كما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الواجب، أن يثبت الإنسان ما أثبته الله لنفسه وعلى الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وينفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. سيأتي إن شاء الله الإكمال هذا الموضوع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.